انظر إلينا وفرج همنا والغم يا واسع الإحسان لطفك لطفك في الورى يسري انظر إلينا وفرج همنا في الورى يسري أحببتك الله حبا كان لي مغنى يسري به روحي إذا ما حل في صدري إذا ما حل في صدري فمنك العفو يا عبد من الزلات لا يسلم كم قد جنى ذنبا كبيرا دون أن يدري يرجوك يرجوك عفوا وجاءك تائبا يندم فاغفر له ذنبا وضع وزرا عن الظهر يا من على أحمد المختار قد سلم وعليه صلى بادئا في محكم الذكرين